نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لبيان أن من دخل المسجد فإنه يدخل مع الإمام على أي حال كان من الركوع أو السجود وغير ذلك. قوله السكينة، السكينة هي التأني في الحركة والمشي، وقوله والوقار أي الهيئة في المشي بعدم الالتفات والصراخ مثلا وغير ذلك. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله إذا سمعتم الإقامة فامشوا، يدل على أن المقيم للصلاة يرفع صوته بالإقامة حتى يسمعه من هو خارج المسجد، أي أن تشغيل مكبرات الصوت في الإقامة أمر مشروع، خلافا لمن ظن أن مكبرات الصوت فقط للأذان. المسألة الثانية قوله فامشوا، يدل على فضيلة المشي إلى الصلاة، وقد جاء في ذلك عدة حديث، منها كل خطوة تخطوها حسنة، وكل خطوة ترفعها تحط عنك خطيئة. المسألة الثالثة قوله فامشوا فيه دلالة على أن المسجد البعيد أفضل من المسجد القريب، كما جاء في الصحيح أنه سلم قال أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. والمشي بالسيارة ونحوها فيها أجر يعلم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، هل تكون مثل الخطوة أو غيرها هذا أمر غيبي، لكن لا شك أن المشي إذا لم يكن فيه مشقة فهو أفضل. المسألة الرابعة قوله وعليكم السكينة، يدل على عظم شأن الصلاة، حيث إن المشي إليها جعل لها آداب، فما الظن بعظمة فعلها. المسألة الخامسة قوله وعليكم السكينة، يدل على أن من آداب المشي إلى الصلاة التأني في المشي لما فيه من كثرة الخطى، ولما جاء في صحيح مسلم أن المصلي إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، أي كأنه يصلي أي له أجر الصلاة، أي له أجر صلاة أو دعاء له، وقد يسدي في طريقه النصيحة لغيره فينتفع به. المسألة السادسة قوله والوقار، يدل على أنه إذا كان المشي إلى الصلاة بوقار فما الظن بحال المصلي وهو في الصلاة من الخشوع والخضوع لله عز وجل. المسألة السابعة قوله السكينة يدل الوقار قوله والوقار يدل على أن من آداب المشي إلى الصلاة الوقار فيها لأنه ذاهب إلى أمر عظيم. المسألة الثامنة قول السكينة والوقار يدل على أن هاتين الصفتين لها تأثير على من يشاهد الذاهب إلى المسجد، فيرى تلك المشيتين الجليلتين فيعظم الذاهب وما ذهب إليه وهو الصلاة. المسألة التاسعة قوله ولا تسرعوا، فيه النهي عن الإسراع إلى الصلاة إذا أقيمت الصلاة أو إذا كان قبل الإقامة أو بعد الإقامة، فالحكم ليس مرتبطا بالإقامة، وإنما ذكرت الإقامة لأنها أمارة على أداء الصلاة التي من أجلها سيأتي المصلون. المسألة العاشرة قوله ولا تسرعوا، يدل بمفهومه على الحث إلى الصلاة مبكرا لئلا يلجأ الماشي إلى هذه الصفة المنهي عنها. المسألة 11 قوله فما أدركتم فصلوا، يدل على أن الإمام إذا دخل إلى المسجد فيكبر مع الإمام على أي حال كان، من الركوع أو الرفع منه أو القيام أو بالجلسة بين السجدتين، أي أن انتظار بعض الداخلين المسجد حتى يقوم الإمام إذا كان ساجدا غير صحيح، لما جاء في السنة النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا. المسألة 12 قوله وما فاتكم فأتموا، يدل على أن المأموم يتم ما نقص من فعل الإمام، يتم ما نقصه مما لم يدركه مع الإمام. المسألة 13 قول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، إذا كان يغلب، إذا أدرك المأموم المسبوق الإمام بعد الرفع من الركوع وهو يظن وجود جماعة أخرى فينتظر، لأن فضل الجماعة ينقضي بالرفع من الركعة، بالرفع من الركوع، بالرفع من ركوع الركعة الأخيرة من الصلاة. استغفر الله وأتوب إليك. نعم. قال متفق عليه واللفظ البخاري. بعد ذلك قال عن أبي بن كعب بن سلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بباب صلاة الجماعة والإمامة لبيان محبة الله عز وجل للجماعة الكثيرة في الصلاة. قوله أزكى أي أفضل وأعظم أجرا، وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، يدل على أن من سمع النداء يذهب إلى المسجد ويصلي فيه ولو كان وحده، بقوله أفضل من صلاته وحده، فلو انقضت صلاة الجماعة يذهب المصلي إلى المسجد ويصلي لو وحده في المسجد. المسألة الثانية قوله صلاة الرجل مع الرجل، يدل على أن الاثنين لهما حكم صلاة الجماعة. المسألة الثالثة قوله صلاة الرجلين وصلاة أزكى من صلاته مع الرجل، يدل على أن الكثرة في الخير محمودة، وإذا كانت في مقابل الباطل وحصل فيها عجب فهي مذمومة. قال سبحانه يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. والمسألة الرابعة قوله وما كان أكثر فهو حب إلى الله، فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، فهو يحب الطائع ويحب فعله، أي ما يعمله من طاعة. المسألة الخامسة قوله وما كان أكثر فهو حب إلى الله، يدل على محبة الله عز وجل لصلاة الجماعة الكثيرة، لصلاة الجماعة الكثير عددها. المسألة السادسة يدل على أن الأفضل عدم بناء المساجد المتقاربة لتكثر الجماعة. قرأ أبو داود والنسائي وصحبه ابن حبان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على صحبه أجمعين.